فالموضوع الفكره ما بتبقاش في الشهاده وكده، الفكره في السعي ذات نفسه. يعني سبحان الله، الواحد مثلا هو بيعمل عمره وبيسعى في المسعى، الواحد بيشوف يعني السعي، وفي الاخر بير زمزم كان فين، ليس له علاقه بالصفا وليس له علاقه بالمروه، لكن هو كان السعي كان لازم عشان ربنا، هي حكمه ربنا بيعلمنا اياها. يعني سعت سعت زوجته سيدنا ابراهيم حتى بعد ذلك يسر الله تعالى زمزم. بل زد على ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما قال اذا قضيت الصلاه فرجعوا الى بيوتكم، ولا اذا قضيت الصلاه اجلسوا واقرأوا القران وسبحوا هللوا. لا، يعني لو واحد صلى الجمعه بعدين جلس يقرا قران الى المغرب، بعدين طلع لبيته، بعدين بكره رجع وصلى وجلس يقرا قران، هذا لا تريده الشريعه. الله تعالى يقول فانتشروا في الارض، اذهب كن رجلا يا اخي ودور شغل، فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره ان الانسان لا ينبغي ان يحتقر شيء من العمل. اعجبني يعني كلامك كله، ومن اكثر ما اعجبني ان الانسان ياتي ويشتغل في ورشه عامل بسيط. لو يقول انت وظيفتك انك تنظف الورشه، ما عندي مشكله، انا انظف الورشه، لكن بعد ذلك انا اكتسب العمل واعرف واتعرف على الزباين، ممكن ياتيني زبون ويعرض علي عمل، اهم شيء جلستي في البيت انا اتركها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لان ياخذ احدكم حبلا فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بل سبحان الله، كنت أقرأ تقرير، هل تصدق أنه يوجد عندنا مثلا في المملكة أو في منطقة الخليج يوجد 3,300,000 عامل هندي فقط من الهنود، وعدد كبير منهم مع الأسف غير مسلمين، هندوس ويعني عدد من الديانات. وهؤلاء بعضهم يكتسب من الرواتب ومن الأموال أكثر ما يكتسب أعداد من الشباب الذين تقول له اشتغل هالشغلة، يقول لك لا والله أنا ما عندي استعداد. بل إنني رأيت بعض الشباب، نحن بالمناسبة سنعرض لكم الآن تقريرا عن بعض الشباب الذين لم يحتقروا عملا. قابلت واحد من الشباب في مصنع للتمر، وكان يجنى التمر من النخيل ثم يحتاج إلى مجموعة من العمال ينقون التمر، يعني الكبيرة يحطونها في جهة والصغيرة في جهة، الوسط في جهة، يعني يفصلون التمر وينقونه تنقية. فجاء الشاب خريج ثانوية قال يا جماعة أنا أبغى وظيفة. قالوا له تشتغل تنقي تمر، جنبك هنا هندي وجنبك هنا بنغلاديشي وجنبك هنا هذا اللي عندنا. قال طيب أنا ممكن أصير مشرف عام عليهم؟ قالوا لا، تشتغل زيهم وربما هم يأخذون رواتب أكثر منك. فلم يحتقر نفسه، قال سأشتغل. اشتغل تقريبا سنة حتى إذا أتقن العمل ورأوا حسن خلقه ورفعوا راتبه، بدل ما كان 2500 صار 3000 ثم صار 4500، ثم بعد ذلك أصبح الآن هو المشرف على العمال، وأتوقع أنه إذا استمر سوف يرتفع أكثر وأكثر في ذلك. ذهبنا وصورنا حقيقة مع مجموعة من الشباب، وبإذن الله تعالى نعرض لكم ذلك المشهد، وهو مشهد جميل حقيقة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى في هذا التقرير. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طبعا يا شباب الحين عدد من الناس تجد انه، انا كنت اتكلم مع مدير المصنع، هذا مصنع تمور مثل ما تدرون، يقول لي انه ياتينا بعض الشباب يبحث عن وظيفه، فلما نوظفه احيانا ب 3000 ريال 4000 ريال وظيفه جيده تعتبر بالنسبه له، لكنه يأنف ويستكبر انه يعمل يفرز تمر ولا يرتب تمر ولا لا، يبغى الاخ يصير يا اما مدير مكتب ولا سكرتير ولا يحس انها اقل من مستوى. فقال لي جزاه الله خير، قال يا شيخ تعالوا زورونا، وفي بعض الشباب استطاع ينتصر على هذا الشعور عنده، وانه يقول ما دام انه امر حلال، غيري تاجر بالمخدرات، غيري يشتغل في خمارات، انا على الاقل اشتغل في شيء حلال، تعالوا خلنا نقابلهم شوف عاد كيف مشاعرهم، ونشجع الناس ايضا على إيه. السلام عليكم. سلام، انا بالشيخ، كيف الحال؟ ساك طيب، شلونكم؟ طيب، يا اما تعطينا مثلك ولا تشيلها هذه عشان نشوفك. الله يحييك عبد الرحمن، كيف حالكم؟ طيبين. احنا والله جايين زايرين لكم، وعندنا حلقه عن انه يعني بعض الناس احيانا تجد انه جالس في البيت ما عنده وظيفه او كذا، واذا قلت له ليش ما تتوظف، ليش ما تدور زي الناس، يأنف ويستكبر انه يشتغل الا اما مدير مكتب ولا على طاوله ولا كذا، يقول ايش انا قاعد اشتغل في مصنع تمر ولا مع عمال ولا مع مدري ايش. فجينا زايرينكم وذكروك بالخير والله، فودنا عاد عبد الرحمن تحدثنا عن شغلكم وتاخذ بنا لفه بعد، يمكن نفتح مصنع زيكم. الله يجزيك خير. Oh.